الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، فالإنس والجن يموتون وكل شيء هالك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، نحمدك بما حمدك به الصالحون والأولون والآخرون، ونحمدك بما حمدك به جبريل وميكائيل، ونحمدك بما حمدك به حملة عرشك، ونحمدك بما حمدك به جميع خلقك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. أنت كما أثنيت على نفسك فحمدت نفسك بنفسك فقلت الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك المنة ولك الثناء الحسن. لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا وشفيعنا عند ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقطف اليوم الثمرات من ثمرات شهر شعبان. روى البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شهر شعبان. فلما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفر الناس عنه وترفع فيه الأعمال، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم، وهل لا ترفع الأعمال في أي شهر من شهور السنة؟ بل ترفع الأعمال، ولكن في شهر شعبان ترفع الأعمال السنوية قبل شهر رمضان، حتى يبدأ الإنسان عامه الجديد في شهر رمضان، فيبدأ عامه بالتقوى والإيمان في شهر القرآن في شهر رمضان، فالحساب الختامي لأعمالك السنوية في شهر شعبان. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم عمله وأن يرفع وهو صائم. ولنا إن شاء الله تعالى لقاء عن الصيام، وما معنى الصوم وما معنى الصيام، ولما الصيام، ولما اختص الله عز وجل العبادة الوحيدة التي قال فيها عز القائل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان. أرضى الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان ثلاثا من الرضا. فقد أرضى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه. قال العلماء إن الله أرضى النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه وفي أهل بيته وفي قبلته. يبقى ربنا رضى النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أشياء في شهر شعبان. هذه الأحداث تمت في شهر شعبان. الرضا الأول الذي ارتضاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأرضاه حينما قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن أرضى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. فلم يقل الله عز وجل هذه العبارة لنبي من قبل قط، قيلت للنبي وحده. إذن ارتفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل المقامات، وجعلها دعوة له يدعو بها المصلي عقب الأذان خمس مرات يوميا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود. إذا مقامه المقام المحمود، هذا هو مقامه صلى الله عليه وسلم. فلما كان مقامه محمودا ولما كان مقام النبي يعلو فوق كل المقامات كان إن الله وملائكته يصلون على النبي. فقد صلى الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة الكرام حينما سمعوا هذه الآية يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ هنصلي عليك ازاي يا رسول الله؟ احنا مش هنعرف نصلي عليك، ولا يمكن لأحد أن يصلي على النبي. إذا أمرنا بأمر ونحن لا نعلم كيف نفعله. أمرك الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا. أمر من الملك بأن يصلي المسلم على حبيبه. فيسأل الصحابة كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. إذا لأنك ضعيف ولأنك لا تقدر أن تصلي عليه فأنت تطلب من الملك أن يصلي عليه، فتقول اللهم يا ربي لأني لا أعلم كيف أصلي عليه فيا ربي صلي أنت عليه. إذا أنت لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالمفهوم المباشر، ولكنك تطلب من الله عز وجل أن يصلي هو على حبيبه صلى الله عليه وسلم. إذا صلاة المسلم على النبي ما هي إلا دعاء في أنك تطلب من الله أن يصلي هو على حبيبه. فقال النبي قولوا اللهم صل على محمد. ولكن النبي كان في صدره شيء، ودائما عادة النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير لا لنفسه بل لأمته ولأهل بيته. فقال قولوا اللهم صل على محمد. ولما انتهى عند هذه قال يا جبريل إني أريد أن أرضى في أهل بيتي وآل بيتي. فكان الرضا من الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا أرضى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه ثم أرضاه في أهل بيته، فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأنت تصلي في صلاتك، في كل صلاة تصليها في النص الثاني من التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتفع مقام وارتفع مكان أهل بيته. وكان اللقاء الثاني: قد نرى تقلب وجهك في السماء. نرى، يرى الله عز وجل حبيبه يتقلب وجهه في السماء، يريد أن يقول شيئا، يريد أن يقول دعني أتوجه إلى الكعبة، فلقد أمرتني بالصلاة وأنا أتوجه إلى بيت المقدس، وقد زرته ورأيته وصليت فيه بالأنبياء، ولكن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى مكة حيث تهف القلوب إلى أن تقوم الساعة، الكعبة التي إذا رآها المسلم شعر بها، وهي بيت الله الحرام. فأحب النبي أن تكون صلاته إليها، فقال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك يا محمد شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إذا يولي المسلم وجهه إلى الكعبة في أي مكان من بقعة الأرض، تبحث عن القبلة وتصلي حتى تكون موصولا بالسماء. فرضي الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاه بأن جعل له الكعبة قبلة، فلنولينك قبلة ترضاها، فرضي بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت في شهر شعبان، شهر تحول القبلة، حيث رضي النبي صلى الله عليه وسلم بالقبلة التي كان يتمنى أن يتوجه إليها. فهكذا رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أين أنت؟ أين أنت أيها المسلم من هذا الرضا؟ طب إحنا سمعنا القصة، إيه اللي هيعود علينا بيها؟ اسمع يا سيدي، أنت دلوقتي عرفت القصة، وعرفت قصة الرضا الذي ارتضاه الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم. أنت أين من هذه المكانة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أحبابه ومبشرا أمته، قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرا. لازم ترضى، انت كمان لازم يرضى عنك النبي لأن بيحب أمته. طب هو المكان تتعرف، طب وإحنا فين؟ من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرا. كل ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، ربنا يقول اللهم صل على فلان 10 مرات. عايز ايه بعد كده تاني؟ ايه ناقصك من دنيتك بعد ما ربنا يصلي عليك؟ طب هو ربنا هيصلي عليا ازاي؟ اقول لك، هو الذي يصلي عليكم، مش بس ربنا والملائكة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. طب هيحصل ايه بقى؟ يخرجكم من الظلمات الى النور. مش ممكن تكون في ضلمه وتصلي على الحبيب وتفضل في الضلمه، لازم تروح للنور. اذا بشرى وامر وطلب ورجاء الى كل مهموم، إلى كل مكروه، إلى كل ذي حاجة، إلى كل صاحب مطلب، إلى كل من يريد أي شيء. إذا أردت أن يفرج عنك همه وأن تنال طلبك وأن يفرج همك وحزنك وكربك، صلي على رسول الله. ولله قائم. هناك أبيات أريد أن أقرأها عليكم حتى تعلموا مكانة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكتبتها عشان نحافظ على النص. يقول القائل: إذا ما جئت في الدارين تسعد، وفي أوج العلا ترقى وتصعد، وتعطى الفوز والملك المؤبد، فأكثر من الصلاة على محمد. وإن شئت القبول في الدعوات فاختم بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى، تكفر بالصلاة على محمد. فما تتضاعف الحسنات أبدا إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك لأنك كنت تصلي على محمد. وفي القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا، إذا سألاك قل لهما: نبي محمد رسول الله حقا اتبعناه وآمنا به، اللهم صل على محمد. إذا إلى كل من يطلب الدعوات، إلى كل من يريد حاجة، إذا كنت تريد حاجة والحاجة قد ضاقت به، فصلي على الحبيب محمد. لأن الله عز وجل وعد، ومن أصدق من الله وعدا حينما قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قل لي المكانة دي لمين في الأمم؟ أنه أمة جت في التاريخ تصلي على الحبيب يحصل لك كل الهنا ده كله في حياتك، في قبرك، في تعبك، في مماتك. حتى عند سؤال الملكين لما تقول لهم: أنا كنت بصلي على الحبيب محمد، ولا ياخد معاك لدرجة إن لو الشيطان قاعد في بيتك وأنت صليت على النبي هيسيب البيت ويمشي. أحد الصالحين رحمه الله قال: لما كان يبقى في شجار في البيت كنت أقعد أصلي من قلبي على النبي 10 مرات، العركة ولا المشكلة لازم تهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه هرب الشيطان وولى فرا مدبرا. ما يقدرش يقعد مكان فيه الصلاة على النبي محمد إذا كانت تخرج من القلوب. معانا الكنز له سايبينه ليه؟ قال: يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي؟ قال له: إن زدت فأفضل. طب أخلي الصلاة، أخلي كل حاجة، كل الصلاة تحت النص؟ قال له: لو زدت أكتر. قال له: هخلي كل صلاتي عليك. قال: إذا يكفى همك ويكشف كربك ويوسع لك في رزقك، إنك ستكون موصولا بالله عز وجل. ما هو معنى الصلاة إيه؟ إذا صليت على النبي صلى الله عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتكم علي تبلغني حيث كنت. لو أنت قاعد في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في أي مكان في العالم، إذا صليت على حبيبك محمد وكر الله عند رأس النبي ملكا، قال: يا رسول الله، إن فلان قد صلى عليك، فيدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عايش في هنا إذا كنت تعيش مع الصلاة على النبي محمد. وأكثر الأيام تصلي فيها على النبي يوم الجمعة، لأن الصلاة هتعرض يوم الجمعة. وأكثركم علي صلاة وأكثركم حبا لي أكثركم شفاعة عند يوم القيامة. عشان كده وأنت لما تسمع المؤذن لازم تدعي للنبي بالوسيلة علشان تبقى معاه في الآخر، علشان تشرب من ايده، علشان تحشر معاه. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ونادى: يا محمد. فالصحابي يقول له: يعني وطي صوتك شويه. قال له: انا بنادي حبيبي. قال له: انت بتنادي ما مالكش دعوه بيه. يا محمد فقال به ها ام انا هم امر عايز ايه؟ فقال اين يحشر المرء؟ ايحشر المرء مع من احب؟ قال نعم. قال اذا انا احبك. بيحب النبي وعايز يعرف الناس كلها انه بيحب النبي. والصحابي الثاني اللي النبي بتاع عمال يبكي قال له مالك؟ قال له يا رسول الله اذا ذكرت الاخره وذكرت مكانك ومقامك فانت هتبقى في الجنه فوق وانا بحبك قوي، بحب اشوفك وبتمنى ان انا يعني اسمع اسمك. فلما ابقى في الاخره لو دخلت الجنه، حتى لو دخلت الجنه هتبقى انت في المكانه العاليه وانا هبقى تحت، هبقى عايز اعيش معاك وانا بحبك يا رسول الله. فالنبي رحمه الله تعالى عليه كده وقال يحشر المرء مع من احب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، توبوا الى الله واستغفروه انه هو التواب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم اما بعد، احباب رسول الله، شهر شعبان شهر تحول القبله، شهر ارض الله عز وجل فيه حبيبه في مقامه وفي اهل بيته. اين انت ايها المسلم؟ ما هي الا ايام وياتي علينا شهر رمضان، فلتستعد لان رمضان شهر يستحق منا ان نتجهز له. اياك ان تعصي الله في شعبان حتى لا تختم حياتك بعصيان. لا تفعل شيئا تختم به حياتك او حسابك السنوي بشيء يغضب الله منك. حذاري، انتبه ايها الاخ المسلم، انتبه. الأعمال ترفع في شهر شعبان. من كانت عنده خصومة، من كان عليه شيء فليتحلل منه حتى ترفع أعمالك السنوية خالصة لرب العالمين. ولتبدأ عامك الجديد بشهر رمضان سنة من عمرك أو عام جديد، ربنا عز وجل يجعلني انا واياكم ان شاء الله عام هنا وسعاده بامر الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من اهل القران في رمضان. اللهم اجعلنا من اهل الصلاه في رمضان. اللهم عمر بيوتنا بالقران، وعمر قلوبنا بالقران، وعمر حياتنا بالقران، واحفظ مصر بالقران. اللهم احفظ مصر بالقران يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تشفي مرضانا وان ترحم موتانا. اللهم اهد ضالنا، اللهم أغن فقيرنا، اللهم قو ضعيفنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا. اللهم أحسن ختامنا وأحسن خلاصنا. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، واحفظ لنا أبناءنا وبناتنا، وأصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم لا تجعل ارزاقنا بيد احد سواك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحودنا الا اليك. اللهم لا تحودنا الا اليك. اللهم لا تحودنا الا اليك. اللهم عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.